بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق بابين. الباب الأول باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما مناسبة هذا الباب لما قبلهم الأبواب؟ البابان متعلقان بتوحيد الأسماء والصفات، وبالأخص في ماذا؟ مسألة سؤال الله جل وعلا. لكن قلنا الباب الأول هو في حق المسؤول، أنه لا يرد من سأله بالله، وهذا الباب في حق السائل. خلاصة الباب ما هم؟ أو ما هي خلاصة الباب؟ ما هي خلاصة هذا الباب؟ الأمور العظيمة التي هي من أمور الجنة وما يوصل إليها، هذه لا بأس أن الإنسان يدعو بها ويسأل بها الله جل وعلا، لأن السؤال بالله هذا توسل بأمر عظيم، ولا يليق أن تجعل هذا الأمر العظيم أن تتوسل به إلى أمور الدنيا الدنيئة الفانية. إذن البابان متعلقان مسألة تعظيم السؤال بالله. قلنا الحديث ضعيف، ولكن بحيث المعنى هو قريب معنى الباب السابق. فالسائل إذا احتاج شيئا فيسأل بالله في الأمور العظيمة التي يحتاجها، وأيضا إذا كان محتاجا مضطرا ولا يطلب محرما ولا يسأل شخصا لا يقدر، وهكذا لا يكون في ضرر، فيعظم السؤال بالله. وهكذا السؤال بوجه الله: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تعينني أو أن تيسر لي. المسلم يجعل هذا السؤال بهذه الصفة في الأمور العظيمة المتعلقة بالجنة وما يوصل إليها، لأن هذا التوسل توسل بأمر عظيم، وهذا من تعظيم الله جل وعلا وحسن الأدب مع الله. ما معنى لا يسأل بوجه الله إلى الجنة؟ ما معنى الحديث؟ قلنا حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى ما معنى؟ المخلوق لا يسأل شيئا بوجه الله، معنى ما تقول الإنسان أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، لماذا؟ قلنا لأن السؤال بوجه الله لا يكون إلا في سؤال الجنة وما يوصل إليها، والمخلوق ليس له من الأمر شيء فيما يتعلق إيش بالجنة وما يوصل إليها. لهذا لا تسأل المخلوق بأمر تقول له مثلا أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا من المال أو من الكتب أو من الأقلام، هذا ماذا؟ لا يجوز، لأن السؤال بوجه الله لا يكون إلا في أمور الجنة، وأمور الجنة لا يقدر المخلوق أن يدخلك الجنة. إذن السؤال بوجه الله لا يكون إلا لله جل وعلا، وفي الأمور إيش العظيمة. فالمعنى الثاني أنه إذا سألنا الله جل وعلا فنسأله بوجهه في أمور الجنة وما يوصل إليها، لا في الأمور مثلا يقولون لا يصلح أن يقول إنسان أسألك يا الله وجهك الكريم أن تيسر لي مثلا بيتا نظيفا أو مثلا يعني عملا أو وظيفة، هذه أمور دنيا لا تناسب السؤال بوجه الله. ثم أخذنا باب ما جاء في اللو. ما ملخص هذا الباب؟ يعني ملخص الباب أنه أنا مسلم ينبغي عليه أن يوقن أن كل ما وقع بقدر الله. فقول اللو إذا كان باب الندم، من باب الاعتراض، التسخط، التضجر، أو الاعتراض على شرع الله ونحن الأمور، هذا إيش لا يجوز، لأن الكل مقدر، الكل قد قدره الله جل وعلا. ما حكم استخدام هذه اللفظة لو ولولا وليت؟ عبد الرحمن تفصيل. إذا كانت من باب الاعتراض على قدر الله فهذا محرم، والثاني إذا كان من باب الاعتراض على شرع الله، لو أنه قدر كذا، لو أنه حكم بكذا، لماذا خرجنا إلى الجهاد، فهذا إيش أيضا محرم. الثالث يعني لو كان لي من المال كذا لفعلت كذا وكذا المعاصي، هذا أيضا محرم، تمني الشر. إذا كان على سبيل الندم والتضجر والاعتراض والتسخط لو كان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، كما جاء في الحديث. هذا إذا كان باب التضجر والندم على فوات مطلوب، هذا أيضا إيش؟ أمر محرم، أمر محرم. أيضا نحن نقول في المحرم بقي إيش؟ إذا استمر على المعاصي ويقول إيش؟ لو شاء الله لا ما وقع هذا الشيء، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا أيضا محرم. متى يكون جائزا؟ إذا كان باب الإخبار المحض، مثلا كما سمعتم أنت مثلا يعني يقع شيء وأنت ما تشعر به، فمثلا قال لك قائل بالأمس كانت محاضرة طيبة لفلان، قل أنت تقول لو كنت أعرف لحضرته، هذا إيش؟ إخبار محض، ما هو ندم ولا اعتراض، هذا إخبار محض، هذا جائز لأنك إيش؟ تمنيت أنك لو علمت لا فعلت كذا وكذا. وهكذا يعني أخبروك أن رفقة سافرت إلى الحج وأنت تتمنى الرفقة الصالحة، فقلت لو علمت بأنهم سيسافرون لسافرت معهم، هذا إيش؟ خبر محض، هذا خبر محض. متى يكون مستحبا؟ إذا قيلت على وجه تمني الخير، لو كان عندي مال مثلا لا حججت لا اعتمرت شريت كتبا ونحو هذه الأمور التي هي إيش؟ من أمور الخير. هذا الحديث حديث أبي هريرة الصحيح، قلنا فيه أربع مسائل، فيه أربع أمور ينبغي على المسلم أن يلحظها وأن لا يغفل عنها عندما يعمل أو يريد شيئا. ما هذه الأمور الأربعة؟ ما هي هذه الأمور الأربعة؟ أولا احرص على ما ينفعك، كن حريصا على الخير، فالخير والهدى والصلاح تحتاج إلى حرص، العلم يحتاج إلى حرص. ما معنى الحرص؟ بذل الوسع، معنى الاجتهاد للشيء. فالأول إيش؟ الحرص، الحرص على الشيء الذي تريد أن تعمله، كن حريصا كن جادا كن مجتهدا فيه. الأمر الثاني الاستعانة بالله جل وعلا، فالاستعانة بالله جل وعلا مع بذل الأسباب، مع فعل الأسباب، وهما في آية واحد، الاستعانة وفعل الشيء. بمعنى أنك لو اعتمدت على اجتهادك وعلى حرصك على قوتك على ذكائك ولم تستعن بالله ما توفق، وهكذا لو استعنت بالله بدون فعل الأسباب هذا تقصير. فاعمل السبب واستعن بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال طيب الأمر الثالث ما هو؟ ها صالح، لا تعجز ولا تعجز، معناه أنت تريد أمرا وتطلب شيئا فتعمل أسباب مستعين بالله، هذا الأمران. فلو تأخر هذا المطلوب لحكمة ما أخرها الله جل وعلا ولم تحصل لك بسرعة، لا تعجز، لا تفتر، لا تتكاسل، لا تترك هذا الشيء لأنه تأخر، ولا تعجز، لا يصيبك العجز، بمعنى لا تفتر لا تتكاسل، بل استمر بعمل الأسباب مستعينا بالله جل وعلا. الأمر الرابع، فقد تكون حريصا مستعينا بالله مستمرا لا متكاسلا، ومع هذه الأمور الطيبة الله جل وعلا ما أراد لك هذا الشيء، ما أراد لك أن تتحصل على هذا الشيء الذي أنت ساع لأجله. فماذا؟ هل تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا؟ هذا إيش؟ هو الندم والاعتراض على الأمر الذي أراده الله. وإنما في هذه الحال عليك أن تلحظ وأن تنتبه إلى باب إيش؟ الإيمان بالقدر. فالله جل وعلا قدر هذا الشيء وأنه لن تصل إليه، ولو كان مكتوبا لك لجاءك، لأن قد فعلت المطلوب، بذلت الأسباب واستعنت بالله مع الحرص، وهذه أسباب حصول الشيء، لكن لحكمة يعلمها والله يعلم أنتم لا تعلمون لم تتحصل على المطلوب. فهنا إيش؟ آمن بقدر الله واستسلم لما اختاره الله جل وعلا جل وعلا لك، واعلم أن الخير في خيرة الله، الخير فيما اختاره الله لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. والنهي ماذا يستفاد منه؟ التحريم. فكأنه قال إيش؟ باب تحريم سب الريح. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن سب الريح سب لمدبرها وهو الله تعالى، لأنها تجري بأمره، فسبها مخل بالتوحيد إذا سب الريح فيه خلل في التوحيد. لماذا؟ لأن فيه اعتراض، فيه عدم تعظيم الله جل وعلا، فيه تنقص لله جل وعلا. فالريح إنما تجري بأمره وبتدبيره وبتقديره سبحانه، فالاعتراض على ما يحصل منها اعتراض على قدر الله، على أفعال الله، وهذا خلل في التوحيد، خلل في التوحيد. فخلاصة الباب أن سب الريح من المحرمات، سب الريح من المحرمات، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون محرما كما سيأتي بيانه. هذا الباب، هذا الباب قريب في المعنى من باب من سب الدهر فقد آذى الله، الباب 44 باب من سب الدهر فقد آذى الله، هذا الباب قريب منه، قريب منه. والفرق بينهما أن سب الدهر يعني يكون عاما في معنى في جميع الحوادث، يسب الريح، يسب الأيام، يسب القحط، يسب الغلاء أو الحروب أو الليالي أو الأيام. فسب الدهر أي يسب الدهر بأي أمر عام، وهذا في أمر خاص. إذن البابان متقاربان في المعنى، والفرق بينهما أن الباب الأول باب من سب الدهر فقد آذى الله باب عام، في سب جميع حوادث الدهر، يسب القحط، يسب الحرب، يسب الليالي، يسب الغلاء، كل هذا في أمور عامة. وهذا سب خاص بأمر ماذا؟ بأمر الريح، بأمر الريح. إذن البابان متقاربان، والمعنى من هذا الباب قد سبق بيانه هناك، وهو أن سب الدهر أذية لله جل وعلا، لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار. وهكذا سب الريح فيه أذية لله جل وعلا، أي قول أو فعل يكرهه الله جل وعلا. قلنا أذية الله أن يقول الشخص قولا أو يفعل فعلا، وهذا القول أو الفعل يكرهه الله تعالى. أما حكم سب الريح فهو على حالين، قلنا قد تقدم التفصيل في باب حكم من سب الدهر. قد يكون سب الريح من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن الريح فاعلة بذاتها لا أنها من الأسباب، إذا اعتقد أنها بذاتها تفعل فهذا ماذا؟ هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الريح مدبرة، يعني تتصرف في الكون بذاتها، فنسب لها أفعالا وإيجادا وتقديرا، والفعل والتقدير والإيجاد هذا لا يكون إلا من الله جل إلا بالله إلا من الله، هو فعل الله جل وعلا، تقديره إيجاده. فلو اعتقد شخص أن الريح تتصرف بذاتها، تأتي بالخير، تأتي بالمصائب، تأتي بالدمار بذاتها لا أن متصرف هو الله، فمعنى أنه قد نسب لها الفعل، وهذا شرك في الربوبية، شرك أكبر. وقد يكون السب سب الريح محرما إذا اعتقد أن المتصرف هو الله، ولكن سب الريح لما فعلته، لما كان بسببها، مثلا خرب تخربت عليه زراعته أو بيته أو تجارته، فسب الريح هذا إيش؟ فعل أمرا محرما، لأنه يجب عليه أن يصبر على قدر الله، والريح من تقدير الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي قدرها، وهي لا تتحرك ولا تفعل شيئا إلا بأمره سبحانه وتعالى، وإنما هي سبب، والمسبب من هو؟ الله جل وعلا. فسب الريح سب لمصرفها ولمدبرها وهو سبحانه وتعالى. إذن ما حكم سب الريح؟ هاريا له حالتان، شرك أكبر متى؟ إذا اعتقد أن الريح مدبرة بذاتها، متصرفة، لأنه أثبت متصرفا ومدبرا مع الله جل وعلا، شرك أكبر في الربوبية. والحالة الثانية محرمة متى؟ إذا اعتقد أن الله المسبب لكنه يسب الريح لما أحدثته من آثار وأفعال، من خراب زراعة أو بيت أو تجارة، وهو مأمور بالصبر على أقدار الله، والريح إنما تتصرف بما قدره الله لها. ما المناسبة بين هذا الباب وباب من سب الدهر فقد آذى الله؟ عبد الله، الأول عام في سب جميع الحوادث، وهذا خاص في سب الريح وما يحصل به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. قلنا والنهي التحريم. قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني الريح قد تأتي بخير وقد تأتي بالضرر، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. لماذا؟ لأن الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، فإذا رأينا الريح وخفنا منها ورأينا شيئا من ضررها نقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لأن الريح قد تأتي بالشر، فنتعوذ بالله جل وعلا من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال: صححه الترمذي الحديث في صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. حصل فيه خلاف في وقفه ورفعه، والراجح الله أعلم أنه موقوف على أبي، ولكن له شواهد أخرى، منها حيث عائشة في صحيح مسلم في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بنحو هذا الدعاء، فهذا الحديث الراجح أنه موقوف على أبي ولكن له شواهد يصحح بها، فهو صحيح لغيره. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الحديث الباب أن فيه النهي عن سب الريح، أي في قوله لا تسبوا الريح، والنهي قلنا إيش؟ للتحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذا الباب فيه التحذير من أمر، والأمر بأمر آخر، فيه التحذير من سوء الظن بالله جل وعلا، وأن سوء الظن بالله جل وعلا من صفات المنافقين، من صفات الكافرين، ويجب على المسلم أن يحسن الظن بربه. وإحسان الظن بالرب في أمور كثيرة جدا، فالذي يسيء الظن بربه، سبب سوء الظن بالرب هو جهل العبد بربه، لأن العبد لو علم كمال صفات الباري جل وعلا ما أساء به الظن، ما أساء به الظن. وسيأتي هذا إن شاء الله في كلام ابن القيم بعد قليل إن شاء الله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال: التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد. سوء الظن بالله ينافي التوحيد، ينافي توحيد الربوبية، وينافي توحيد الأسماء والصفات، وينافي توحيد الألوهية. ينافي توحيد الربوبية لأن سوء الظن بالله جل وعلا سببه إساءة الظن بأفعاله سبحانه وتعالى وبتقديره بعلمه بحكمته، وهذه أمور الربوبية. وأيضا فيه قصور أو فيه منافاة لتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أساء الظن بربه سبب هذه الإساءة أنه لم يؤمن الإيمان المطلوب في باب الصفات، فلو كان يعتقد كمال صفات الباري جل وعلا ما ساء ظنه بربه، وإنما أساء الظن بربه لتقصيره في الإيمان المطلوب في باب صفات الله جل وعلا. وأيضا فيه منافاة لتوحيد الألوهية، لأن الذي يعبد غير الله ويشرك بالله جل وعلا لم يعبد غير الله ولم يشرك بالله إلا وهو مسيء الظن بربه، مسيء الظن بربه، فصرف العبادة لمن لا يستحقها ولم يخلص لله جل وعلا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ بمعنى أنه ما أردتم بهذه العبادات هذه الآلهة وصرفتموها لغير الله إلا من سوء الظن بالله جل وعلا، فاعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو يشفع شفاعة لم يأذن بها الله، وهذا من سوء الظن بالله جل وعلا. ابن القيم له كلام في معنى ظن الجاهلية، وملخصه حتى قال بعض الشراح أجمع ما قيل في معنى ظن الجاهلية، يعني سوء الظن هو ظن الجاهلية، هو قول ابن القيم هو ظن غير ما يليق بالله. كل ظن من الظن الذي لا يليق بالله هو من ظن الجاهلية، فهذا أجمع ما قيل في معنى ظن الجاهلية هو قول ابن القيم، قال هو ظن غير ما يليق بالله، وهو أنواع وأمور كثيرة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد عند الكلام الذي نقل الشارح، نقله باختصار بتصرف من كلام القيم وهو أصله في الزاد، في زاد المعاد. فالمقصود نهاية الترجمة قلنا بيان حكم ظن الجاهلية، ظن السوء بالله، ظن السوء بالله، وهو أنه محرم، وأيضا فيه الأمر بإحسان الظن بالله جل وعلا. وإحسان الظن بالله جل وعلا هذا من حقوق التوحيد، والذي يحسن الظن بربه هذا يعني اعتقد كمال الباري في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء وصفاته، والذي يسيء الظن بالله سبب إساءة الظن إما لقصور في تحقيقه توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، مرت معنا الآية قبل أبواب. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عما حصل من المنافقين يوم أحد أنهم ظنوا بالله الظن الباطل، وأنه لا ينصر رسوله. هذا ظن باطل، هذا ظن سوء، هذا من ظن الجاهلية، أن يظن الشخص أن الله لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، بمعنى سيذهب ويضعف وما يكون ظهور للدين لرسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل. هذا اعتراض على إيش؟ على قدر الله. هذا اعتراض على قدر الله. الأول اعتراض على ماذا؟ على حكم الله. الله جل وعلا حكم بهذا الحكم، أمرهم بالخروج للجهاد على هذه الحال، فهم يعترضون يعترضون على ما حصل، ويظنون أن الله لا ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وهذا اعتراض على شرع الله. وهكذا في قول وأن في قوله قال: وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم، هذا اعتراض على حكمة الله وعلى قدره. قال: فأكذبهم الله سبحانه وتعالى في هذا الظن، وبين أنه لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق، أي ما كتبه اللوح المحفوظ، وأنه لا راد لقضائه. إذن ظن السوء بالله جل وعلا ما سبه؟ الجهل بالله جل وعلا، الجهل بكمال ربوبيته، الجهل بأسمائه وصفاته أو بكمالها، الجهل باستحقاقه الألوهية وحده سبحانه وتعالى. مناسبة الآية للباب هي في قوله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فمن ثلاثة أوجه: أولا أن الله جل وعلا سماه غير الحق، فإذا كان هذا الظن غير الحق فهو باطل أو حق؟ باطل. هذا الوجه الأول، يظنون بالله غير الحق، أطلق وسمى ووصف ظنهم بالله بأنه غير الحق، أي أنه ظن باطل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله ظن الجاهلية، نسب ظنهم ووصفه بأنه ظن الجاهلية، مرت معنا فائدة كل ما نسب وأضف الجاهلية فهو ماذا؟ محرم. الوجه الثالث من الآية أن هذا القول قل من؟ قل المنافقين. هذا القول ذكره الله جل وعلا عن المنافقين وما قالوا يوم أحد لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ما حصل. فإذا كان هذا القول قد صار شعارا علامة، علامة على المنافقين لأنه من أقوالهم فهو محرم، لأن القول أو الفعل الذي قد صار سمة علامة وصفا مختصا بالمنافقين فهو إيش؟ محرم. من يعيد هذه الدلالات؟ قلنا مناسبة الآية الباب هي في قول جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما مناسبة أو ما وجه الدلالة؟ عبد الغني، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، الوجه الأول في قوله يظنون بالله غير الحق، وصف ظنهم بأنه غير حق، فإذا كان هذا الظن غير الحق فهو إيش؟ باطل. الوجه الثاني عندك عبد الملك، لا تضحك على عبد الغني، عندك الوجه الثاني في قوله ظن الجاهلية، وصف ظنهم ونسبه إلى الجاهلية، وقلنا كل ما أضيف إلى الجاهلية من قول وفعل فهو إيش؟ محرم. الوجه الثالث، هذا القول قول المنافقين قالوه يوم أحد، والقول إذا صار شعارا ووصفا وعلامة المنافقين فهو إيش؟ محرم. كل قول أو فعل يعني صار علامة، ميزة، سمة للمنافقين فهو محرم، وهذا منها. إذن هذه ثلاثة أوجه. قال رحمه الله تعالى وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذه الآية في أي سورة؟ في الفتح. وهذا الظن المذكور هنا ظن المشركين وظن المنافقين، ظن المنافقون وظن المشركون أن الرسول والمؤمنين معه لن ينقلبوا، أي ماذا؟ لن يرجعوا إلى أهلهم أبدا، بمعنى أنهم سيقتلون سينتهون. قال الشارح وفقه الله المعنى الإجمالي الآية يقول تعالى على الذين يتهمون الله في حكمه ويظنون أنه لا ينصر رسوله وأصحابه وأتباعه على أعدائهم، قال دائرة العذاب يعني عليهم، على الذين يتهمون الله في حكمه الآخر، قال دائرة العذاب أي العقاب، وأبعدهم الله من رحمته وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها وهي شر ما يصار إليه، لأنه قال إيش؟ قال عليهم دائرة السوء أي عليهم العذاب والعقاب. وتمام الآية وغضب الله عليهم، هذه عقوبة أخرى، ولعنهم، هذه ثالثة، وأعد لهم عذاب وأعد لهم جهنم، هذه إيش؟ رابعة، وساءت مصيرا. ومناسبة الآية هي في قوله جل وعلا الظانين بالله ظن السوء، ودلالته على الباب من ثلاثة أوجه. أولا أنه سمى ظنهم بظن السوء، ظن السوء أي الظن الخاطئ، سوء ظن بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن الله قال عليهم دائرة السوء أي عليهم العذاب، العذاب دائر عليهم، لأنهم هم يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه لن يرجعوا إلى أهلهم أبدا، وهذا كله إيش؟ من تزيين الشيطان، زين الشيطان هذه الأقوال في قلوب المنافقين والمشركين. الوجه الثالث أن هذا الظن ظن المنافقين والكافرين المشركين، وما أضيف إلى المنافقين والمشركين من فعل أو قول وصار سمة وعلامة عليهم فهو إيش؟ فهو محرم. فهذه أوجه ثلاثة. من يعيدها؟ سمى ظنهم ظن السوء، وظن السوء محرم، سوء الظن بالله جل وعلا محرم. الوجه الثاني قال قبل ذلك، قال ظن السوء عليهم دائرة السوء، معنى عليهم دائرة السوء أي العذاب والهلاك، الذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام سيهلك ولن يرجع مع الصحابة رجع عليهم هذا العذاب، هم عليهم العذاب الدنيا إيش والآخرة، هذا العذاب. ثم في تمام الآية التي لم يذكرها المؤلف أيضا توعدهم الله جل وعلا بالغضب واللعن وأنه قد أعد لهم جهنم، هذه كلها عقوبات على هذا القول، وهذا يدل على أنه محرم. الوجه الثالث، هذا ظن المنافقين والمشركين، المشركين هذا ظن المنافقين والمشركين، وما أضيف إلى المنافقين والمشركين من قول وفعل حتى صار سمة وعلامة عليهم فهو إيش؟ فهو محرم. قال ابن القيم رحمه الله، هذا الكلام مذكور عندكم في كلام الشيخ فوزان أنه في زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد من الدروس والعبر والفوائد، وهذا الكلام فيه يعني تصرف اختصره المؤلف وإلا هو أوسع من هذا. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى التي هي إيش؟ التي هي في نزول في ما وقع في أحد، فسر هذا الظن، وهذا كما قال الشيخ سليمان في تيسير عزيز الحميد سليمان بن عبد الله حبيب المصنف، قال هذا أحسن ما قيل فيها في معنى إيش في تفسير الآية، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه سيضمحل أي سيضعف وينتهي، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ما حصل من قتل وجراح لم يكن بقدر الله ولم يكن بحكمة، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وهذا كله إيش من سوء الظن. إنكار الحكمة بمعنى أن الله جل وعلا يفعل الشيء وقدر الشيء لا لحكمة، ما الذي يعتقد أن الله يأمر ويفعل لا لحكمة؟ الجهمية والجبرية، لأنهم قالوا الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، فهو يفعل لا لحكمة ولكن لأنه شاء، إذا شاء شيئا فعله ولا حكمة، وهذا خطأ وهذا ضلال مبين، وهذا من سوء الظن بالله جل وعلا. فإذا كان المخلوق لو فعل شيئا لا لحكمة ولمقصد هذا يقال هذا سفيه، فكيف يقولون إن الله جل وعلا يفعل الأشياء ويأمر الأشياء لا لحكمة وإنما لمجرد مشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قالوا إذا شاء شيئا فعله ولا حكمة، فينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، الحكمة والتعليل في أفعال الله ينفونها، هذا قول الجبرية والجهمية وهذا من الضلال. قال فوسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله، إذن هذه ثلاثة أمور، إنكار الحكمة، إنكار القدر، إنكار أن يظهر الله، أن يظهر الله عز وجل دين الإسلام ويظهر رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على المشركين، هذه ثلاثة أمور. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح في الآية الثانية التي مرت معنا، التي قال الله جل وعلا بعدها قال عليهم دائرة السوء. فإذا هذه ثلاثة أمور، ما هي؟ إنكار الحكمة في أفعال الله، وإنكار القدر اعتراض عليه، وهكذا إنكار واعتقاد أن الله جل وعلا لا يظهر رسوله عليه الصلاة والسلام على المشركين. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. وقد قلنا أخصر وأفضل وأجمع ما يقال في ظن الجاهلي في ظن السوء إيش؟ ظن غير ما يليق بالله جل وعلا في أمور كثيرة. الذي يريد التفصيل يقرأ كلام القيم في زاد المعاد في هذا الموضع. قال فمن ظن أنه يديل الباطل، هذه الطائفة الأولى، هذا قول المشركين المنافقين، هذه الطائفة الأولى. إذن خلاصة كلام القيم ذكر ثلاث طوائف، خلاصة كلام القيم ذكر فيه ذم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي ظنت أنه يديل الباطل الحق. ما معنى يديل؟ أي يجعل له الدولة والصولة والجولة والظهور على المؤمنين باستمرار ثابتا مستمرا. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، أي مستقرة مستمرة ثابتة، بمعنى يجعل الظهور والنصر للمشركين باستمرار. نعم قد يحصل ظهور للمشركين كما في أحد على المؤمنين، لكنه لا يستمر، والعاقبة لمن؟ للمتقين. فمن ظن أن الله جل وعلا سيجعل الظهور باستمرار وبثبات للمشركين فهذا ظن بالله ظن السوء. قال إذن هذا قول الطائفة الأولى، قول المشركين والمنافقين. الثانية، الطائفة الثانية، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره كما قاله من؟ المنافقون يوم أحد، لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. هذا إيش؟ هذا قول المنافقين يوم أحد، هذا إنكار لهذا القتل والجراح الذي حصل في أحد أمر قضاه الله وقدره، فالاعتراض عليه إنكار لقضائه وقدره، هذه الطائفة الثانية. إذن القيم ذكر ظن السوء وأنه ذم لثلاث طوائف، ذكر معنى ظن السوء وأنه ذم لثلاث طوائف. الثالثة أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. قلنا هذا الذي يقوله من؟ الجبرية والجهمية، يقولون إن الله جل وعلا إذا قدر شيئا لأنه شاء لا لحكمة، لا لأن هناك حكمة وأمر أراده الله جل وعلا من وراء هذا الشرع، من وراء هذا الفعل، من وراء هذا الأمر. وهذا في الواقع إيش؟ هذا تنقص الله جل وعلا وإساءة ظن بالله. كيف يأمر ويشرع التشريعات لا لحكمة؟ قلنا المخلوق لو فعل شيئا لا لحكمة الناس يذمونه، ولا يقول هذا سفيه، لماذا يشتري شيئا ما يحتاجه ما يريده، يشتري لا لفائدة لا لمصلحة لا لحكمة، هذا يقول سفيه. والله مثل أعلى الله جل وعلا حكيم عزيز، فلا يقدر ولا يأمر ولا يفعل إلا إيش؟ لحكمة قد تظهر لنا بالدليل أو قد إيش تخفى علينا، لكن نعتقد أن الله جل وعلا هذا الدين كله ما أمر ونهى إلا لحكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال أو أنكر، هي طائفة ثالثة، أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فقال فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. يقول الطائفة الثالثة يعتقدون أن الله إذا فعل شيئا أو أمر أو نهى إنما إيش؟ لمجرد المشيئة، شاء أن يفعل ففعل لا لحكمة. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، أي فيما وقع عليهم، وفيما يفعله بغيرهم، وفيما يفعله الله جل وعلا بغيرهم، فيما يقدره في الآخرين من أقاربهم ومن يعرفونهم. مثلا بعضهم يقول فلان وقع له حادث، قالوا فلان ما يستاهل، هذا إيش؟ من ظن السوء، هذا من ظن السوء. إذا قالوا يعني لو كان الله جل وعلا أخذ فلان ذاك الشاب المريض ما أخذ هذا الشاب القوي، هذا من ظن السوء، واعتراض على قدر الله وعلى حكمته. الله إذا قبض الصغير قبل الكبير، الصحي قبل المريض، لحكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا إذا قالوا فلان ما يستاهل إذا وقع عليه مكروه، هذا من ظن السوء أيضا. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. إذن قلنا ظن السوء هو سبب ماذا؟ الجهل بالله جل وعلا بربوبيته، باستحقاقه الألوهية، وهكذا بأسمائه وصفاته. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. يعني هذا يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم ربك، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، منهم من هو مكثر في الاعتراض وفي ظن السوء، ومنهم من هو مقل، ولا يسلم إلا من سلمه الله، وقليل ما هم. قال فتش نفسك هل أنت سالم، أي سالم من ظن السوء بالله، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، لا إخالك ناجية أي لا أظنك ناجية. يحث ابن القيم على أن نفتش أنفسنا هل هي سالمة من هذا الأمر. والذي يريد أن يقرأ أكثر في هذا الموضوع اقرأ كلام القيم عند كلامه عن غزوة أحد، ذكر فوائد نفيسة متعلقة في إحسان ظن الله جل وعلا، وفي التحذير من سوء الظن، وفي أنواع كثيرة قد لا تخطر على البال وكلها داخلة في سوء الظن بالله جل وعلا. والله أعلم. سبحانه.